يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا وأجزلها إلهنا وسيدنا ومولانا غارت النجوم ونامت العيون وأنت ملك حي قيوم من الذي سألك فحرمته من الذي سألك فحرمته ومن الذي دعاك فأطردته ومن الذي التجأ ببابك فأسلمته ربنا لا تخيب رجاءنا ولا تصرف وجهك الكريم عنا اللهم يا من يغفر الذنوب ولا يبالي اغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إلهنا ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أرأفك بمن أملك وما أجودك على من سألك يا قريبا ممن دعاه يا مجيبا لمن ناجاه ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بغضبك جاهلون ولكن غرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل فالآن يا مولانا من عذابك يستنقذنا فالآن من عذابك من يستنقذنا يا من عم بفضله كل حي ووسعت رحمته كل شيء إن لك في آخر ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار اللهم اجعلنا منهم اللهم اشملنا بعفوك ورحمتك اللهم لا تخيب رجاءنا اللهم إنا منا المقصرون ومنا المذنبون ومنا المخطئون ومنا المقصرون اللهم اغفر لنا أجمعين حي على الصلاة.